تفسير الآية 42 من سورة الواقعة، يقول تعالى: في سموم وحميم، أي هم في سموم، أي ريح شديدة الحرارة تنفذ إلى الجسم من مسامه فتؤثر فيه مثل ما يؤثر السم بانتشاره به، وهم أيضا في حميم، أي ماء مغلي بلغ أقصى درجات السخونة والغليان.